وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضاء الصلوات أولا بالتوبة النصوح، إن الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوح. ثانيا بكثرة النوافل، الإنسان يصلي نوافل كتير. من النوافل القضاء، من النوافل الإنسان يصلي مع الفرض فرض، أو لو خصوصا لما يروح الكعبة، لأن هناك بمئة ألف. فلو الإنسان قعد في الكعبة يصلي نوافل ويصلي مع كل فرد فرد، يبقى أكيد قضى عليه وارتاح من كل اللي عليه. فالصلوات ربنا هيسأل عنها كلها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان العبد قد انتقصها قال الله عز وجل ملائكة ينظرها لعبد من تطوع. فالوصية بإيه؟ الوصية بإن الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة، وينوي بالتوبة النصوحة دي ان هو ندمان على اللي فات وعزم على عدم العودة، وعمر ما يسمع اذان الا ويصلي. اذا عمل كده ان شاء الله لعل الله عز وجل ان يعفو عنه ويغفر له ما سبق. صلوات النوافل دي مطلوبة لجبر ما فات ولجبر ما هو ات كمان، اللي فات واللي جاي احنا محتاجين نوافل علشان نسد اللي علينا. ومن النوافل ان الانسان يصلي الفرائض كذا مرة، مش بنية القضاء تحديدا، وإنما بنية التنفل والتطوع. وربنا يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا.